نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع، وأسأل الله لنا أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا القبول والإحسان والتوفيق، إنه سميع مجيب. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل من خلالها قائلا: ما المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن تصفيد الشياطين جاء في الخبر الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. واختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان، ويحسن قبل هذا أن نعلم أن هناك أمورا غيبية يعني قد لا ندركها، بينما هي حقيقية واقعة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله عز وجل في كثير من الأمور. فحينما لا ندرك معناها أو يختلف العلماء في تفسيرها، يجب أن نعلم أنها حقيقة، أنها واقعة، لكن قد لا ندرك معناها الحقيقي أو الدقيق من معناها، أو قد يأتي تفسيرها فيما بعد، أو لكنها حقيقة. فتصفيد الشياطين، سلسلة الشياطين، وفي بعض الروايات مردة الشياطين، المردة. لكن على كل حال أريد هنا بعض أقوال أهل العلم في في في في في المعنى. فمنهم من قال يعني أن المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره، بمعنى أن المسلم ما دام أنه صائم وملتزم بصيامه وحريص على صيامه ومشتغل بذكر الله عز وجل ويعني حريص على على على ضبط صيامه، يكون مداخل الشيطان فيه قليلة، بمعنى لا يخلص إليه كما كان يخلص في أيام الإفطار. هذا قول. القول الثاني أنه المراد بالشياطين بعضهم، ليس كل الشياطين، إنما المردة، وهذا جاء في بعض الروايات مردة الشياطين. وصفدت يعني شددت بالأصفاد، يعني شدد الأغلال عليها، بمعنى سلسلت. وبعضهم يقول إن هذا أيضا من حرمة هذا الشهر وتعظيمه، فيمنع الشياطين من أذى المؤمنين. وأيضا قد يكون أيضا بمعنى أنها إشارة إلى عظم فضل هذا الشهر وما يغفر الله من الذنوب، يغفر الله فيه من الذنوب ويحط من الخطايا لعظم هذا الشهر، ومن هنا فالشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. ولهذا جاء في بعض الروايات عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة، ما يدل على أنه يعني في المقابل يفتح الله باب الرحمة، بمعنى أن المسلمين يتوجهون إلى أعمال الخير مما يقل فيه مداخل الشيطان. وكما قلت في بطلة الكلمة أن هذا أيضا من الأمور الغيبية التي لا نتكلف في تفسيرها ما دام أنه لم يعني نصل إلى شيء جازم فيها. ولهذا قال بعض أهل العلم ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي يكون موقفنا منها التسليم والتصديق، فهذا أسلم للدين وهذا هو من الإيمان، لأن عقولنا لا تبلغ كل شيء، عقولنا لا تبلغ كل شيء، وإنما فيها شيء نحيط به وفي شيء لا نحيط به. من هنا ينبغي أن يكون الإنسان على درجة من التسليم. ولهذا روي عن لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل النبي إن الإنسان يصرع في رمضان، يعني كان يقول الشياطين أين الشياطين، فقال محمد هكذا الحديث ولا تكلم في هذا، هكذا الحديث ولا تكلم في هذا. فهذا هو الذي ينبغي في هذا الموضوع، ولكن المعاني التي ذكرناها قبل قليل هي معاني ظاهرة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد من محافظة الطائف أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل عدد ركعات صلاة التراويح 13 ركعة أم 21 ركعة، وما هو الأفضل في ذلك، أفتونا مأجورين. صلاة التراويح سنة بإجماع المسلمين، ليست واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. فالتراويح من القيام، التراويح من القيام في رمضان، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وحقيقة نستطيع أن نقول أنه ليس لصلاة التراويح عدد معين من الركعات، بل تجوز بقدر الوقت. لو أن الإنسان صلى 5 أو صلى 7 أو صلى 3، فإن صلاة الليل في رمضان هي قيام وهي تراويح، صلاة الليل في رمضان هي قيام وهي تراويح. هي سميت التراويح طبعا لأن السلف كانوا لطول قيامه يراوحون بين كل تسليمتين أو بين كل 4 يستريحون، فسميت التراويح لطول القيام الذي يقومونه في صلاة من الليل. ولهذا الأمر واسع، من صلى 21 أو 23 أو من صلى 11 ركعة، والإمام مع جماعة مسجده حسب ما يتوجه لهم وما أيضا يقبل عليه، فالأمر فيه هذا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه كان يعني كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، قال العلماء إن هذا هو الوتر، إن هذا هو الوتر. ولهذا الأمر في هذا واسع. وعمر رضي الله عنه صلى 23 وصلى الصحابة معه، أو الأمر واسع، وليس في صلاة الليل ركعات محدودة لا تجوز زيادة عليها أو النقص، ولا ينبغي أن يختلف المسلمون في هذا أو أن يكون سببا للخلاف فيما بينهم. ولو أنه لا شك طبعا اقتصر على ما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فهذا أمر حسن إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: هل دعاء القنوت في رمضان محدد بدعاء معين أو تجوز الزيادة فيه، وما الأفضل في دعاء القنوت وخصوصا في شهر رمضان؟ نعم، القنوت في صلاة الوتر وهو سنة مستحبة، وفيها الحديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيما هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولاني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. عند أبي داود الترمذي، وحديث إن شاء الله صحيح. وأيضا يصلي عليه وسلم ويأتي ويدعو للمسلمين بما أحب، لكن لا يطيل، يعني الحرص على السنة هو أحسن، ولا يطيل، ولا أيضا يأتي يكثر من السجع أو يكثر من أو حتى رفع الصوت المبالغ فيه، وهذا كله مما لا ينبغي. الحرص على السنة وعلى عدم الإطالة حتى مع نفسه ينبغي أن يحرص على السنة.